النهاردة معانا جزء جديد من ما وراء باب الطبيب النفسي اسم أسنان الشيطان. معايا النهاردة ضيف، ولاني مش عايز أقول ضيف بصراحة، هو مش ضيف، هو أخ صاحب، وهو نور إيهاب من رعب طول اليوم. معايا النهاردة مشاركني في تسجيل الجزء الأول والثاني من أسنان الشيطان. لو عايز تسمع نور إيهاب وتسمع قصص رعب طول اليوم هتلاقي اللينك بتاع القناة بتاعته موجود في الديسكريبشن، وهتلاقي اللينك كمان حطيته في الكومنت، هتلاقي الكومنت بيند أو متثبت، أول كومنت هتلاقيه متثبت بالقناة بتاعة نور إيهاب. نور إيهاب الرعب بتاعه مختلف، مش زي اللي احنا بنعمله هنا رعب وعفاريت وحاجات كده، لا هو بياخد الرعب في سكة تانية خالص، سكة نفسية أكتر، فهتستمتعوا الحقيقة. أنا شخصيا بستمتع لما أسمع حاجة منه، فهتلاقوا اللينك موجود. يا رب الفيديو عجبكم، وشكرا جدا لكل الناس اللي لسه موجودة، الناس اللي لسه بتتابع. انا فخور جدا ان انتم موجودين، شكرا جدا ليكم، وشكرا جدا لكل الناس اللي موجودين لحد دلوقتي في الرحلة الطويلة في القناة دي. يلا بينا نبدأ. انسان بيعاني من حاجات كتير في حياته، يعني انسان حياته عبارة عن معاناة كبيرة بيكون وسطها شوية ايام بيرتاح فيها، لكن في المجمل حياته عبارة عن معاناة. بشوف من وجهة نظري الخاصة ان لو اتعاملت مع شخص مش بيعاني او مرتاح في الغالب في حياته انه في حاجة غلط، كأنه خارج قاعدة او برا عنها. مش بقولك انك لازم تعاني عشان تكون شخص سوي، لكن لو جزء كبير من حياتك في راحة فانت حاجة من اتنين، يا ماشي في طريق غلط عشان تهلك نفسك بايدك، يا اما لسه الدرس اللي هيندمك طول حياتك مجاش وقته. زي ما في حاجات بيعاني الانسان منها بدون ارادته، في حاجات بتبقى بارادته الشخصية انه يعاني منها. الحاجات دي هي الكبرياء، الكبرياء الخاص بالبشر، من اسوأ الاسلحة اللي البشر بيستخدموها على نفسهم، عشان مش مدركين ان الكبرياء ده ممكن يخسرهم كتير كتير قوي، اكتر بكتير من اللي ممكن يكونوا متخيلينه. كم مرة كبريائك منعك تعتذر؟ كم مرة كبريائك منعك تعترف؟ كم مرة كبريائك منعك تتكلم او تتعرف على حد؟ انك تكلم ابوك اللي متضايق منك بس انت شايفه كبير مش بيفهم، والدتك اللي اتخانقت معاك بس هي ازاي تكلمك كده، او صاحبك اللي بيحاول يصالحك بس انت بتتقل عليه، او مراتك اللي اتخانقت معاها وسبت لها البيت عشان تعلمها الادب. عارف وانا بقولك الكلام ده بكل ثقة وجدية، عشان صدقني انت مش هتلاقي حد هيكلمك بنفس الطريقة دي في حياتك غيري. لكن انت مش هتتعلم الادب بجد غير لما تصحى من النوم على مصيبة، وهتكون آخر حاجة عملتها هي رد فعل بسبب كبريائك الكذاب، وساعتها هتدرك كويس قوي إن كل اللي انت عملته ده ما جابلكش نتيجة غير الندم لباقي حياتك. كابر وكمل، لكن وقت الكارثة ما تحصل تلومش لنفسك. قالك بيسخن النهاردة عشان بعد كده هيقلبها سواد على الكل، وانا بقولك طب وانا مالي؟ ماليش دعوة باللي انت بتقوله ده. انا عمرو زكريا، في الاربعينات من عمري، دكتور نفسي واعور، جوايا مارد من الجن الاسود اسمه هفاف بيساعدني في اللي بقابله. كنت عملت عقد مع كيان اسمه جهون بالاستحواذ على روحي في الجحيم وقت موتي بغرض انه يبعد عن بني البشر. في اخر رحلة مريت بيها جهون اتنقل لساحرة اسمها جليسة قبل ما خلص عليها في مثلث القرى، ودلوقتي بقيت حر. اخر فترة في حياتي بدأ يطاردني شيء اسمه الاسياد، لحد دلوقتي لسه مش عارف دول ايه او عايزين مني ايه. وفي نفس الوقت ده اتعرفت بانسانة جميلة اسمها دليلة، طيبة وهادية جدا وفيها حنية ما شفتهاش بقالي فترة طويلة. حاسس بحاجة تجاهها، لكن اتعلمت على مدار السنين الأخيرة في حياتي إن مشاعري دايما بتجلب التعاسة لكل شخص حواليا بما فيهم أنا. أتمنى إنها ما تكونش حاسة تجاهي بأي شيء، لأني خايف عليها من نفسي. رسالة موجودة قدامي على المكتب من توقيع شخص اسمه عمر، بيقول ان اخويا سايب رقم بيقول لي اتصل بيه، انه في ورطة ومحتاج مساعدتي. انا امتى كان عندي اخ؟ امتى كان موجود؟ انا مش فاكر اي حاجة. مش فاكر اهلي اختفوا امتى وماتوا امتى، ومش فاكر بيتنا ده كان فين. مش فاكر اذا كان اهلي سابوا فلوس. مش فاكر اي حاجة. الجن والصحراء والدجالين ومشاكلي نسوني اسمي. ولو ده فعلا اخويا عايز مني ايه؟ افتكرني وقت ما لقى نفسه في ورطة؟ بس دي الحاجة الوحيدة اللي فكرته بيا. دخان سجايري كان معبي المكتب والورق اللي قدامي، ورجعت دماغي لورا سندت على الكرسي لحد ما سمعت حد بيخبط وبيدخل باب العيادة. كانت دليلة، لقيتها دخلت ومعها كيس. سلمت عليا وقعدت وقالت لي انا كنت عارفة انك ما فطرتش كالعادة غير سجاير، فجبت لك معايا فطار عشان ناكل سوا. لا فعلا انا ما اكلتش حاجه بقالي فتره. قالت لي مال عينك، شكلك تعبان قوي، انت ما نمتش كويس؟ قلت لها لا نمت كويس. فتحت الكيس وطلعت الاكل وبدانا ناكل وانا ساكت. قالت لي عمرو في ايه مالك؟ قلت لها مفيش. بصت حواليا على المكتب وقالت لي ايه كل الكوبايات دي؟ دول كلهم قهوة؟ هو ايه اللي شغل تفكيرك كده؟ بصت على الورقة قالت لي ده الجواب؟ هزيت راسي بقى. قالت لي طب ناوي على ايه؟ قلت لها مش عارف. ولعت سجارة وفضلت باصص على الورقة، لقيتها قربت ايدها ومسكت ايدي. قالت لي عمر ما تسيبك من كل ده، يعني سيبك من كل اللي انت فيه ده وابدأ صفحة جديدة. سيبك من العفاريت والجن والحاجات دي، خليك معايا. احنا ممكن نبدأ سوا من جديد على فكرة. ممكن تبيع العيادة دي وتجيب شقة لنفسك وانا هساعدك، وممكن نفتح عيادة تانية بتبقى اصغر شوية تكون للشغل بس. ممكن اشتغل معاك واكون السكرتيرة بتاعتك، انظم لك وقتك وشغلك حالتك الصحية. قطعتها وقلت لها دليلة من فضلك، محدش نفسه يخرج من كل ده قدي، بس انا مش هقدر اطلع من كل ده الا بالموت. ما خلاص حياتي اترسمت بالشكل ده. وزي ما قلتلك في المستشفى، متتعبيش نفسك معايا، انتي لسه صغيرة وجميلة، ذكية ومثقفة، شاطرة، طموحة، قالت لي انا 34 سنة على فكرة، يعني مش صغيرة. قلت لها ولو فرصك بره العيادة دي اكبر بكتير من وجودك فيها. تفكرك ما حاولتش؟ انا حاولت كتير اني اغير كل شيء قبل كده، لكن دايما بتبدأ وتنتهي عند نفس المكان هنا. سحبت ايدها وقالت لي انا اسف، انا همشي ولو حبيت تتكلم انا موجوده، بس انا هطمن عليك من وقت للتاني. سلام. مشيت قدامي وانا قاعد بتفرج عليها. نزلت دماغي على المكتب وانا مش عارف ومش فاهم حاجة. كنت عايز الحمل اللي على صدري ده ينزل. شديت موبايلي واتصلت بالرقم. رد عليا، فين عنوانك؟ لسه هيتكلم ويقول لي كنت مستنيك وانت فين ما ردتش. قلت له العنوان اخلص. قال لي العنوان، قفلت في وشه السكة وطلعت عشان اجهز واتحرك. اول ما طلعت اوضتي عشان اجهز شميت ريحه تراب. بقي بقى مر جدا. ريحه الاوضه كانت تراب، طين، عفن. انا اوضتي مش كده. وقفت قدام المرايه اجهز، لقيت في واحده واقفه ورايا مبرقه. انعكس في المرايه انها واقفه ورايا، جلدها متقطع وباين ان هي متحللة، لكن عينها كانت واسعة ومفتوحة على اخرها. لفيت رقبتي بسرعة ملقتش حاجة. رجعت بصت على المراية لقيتها قدامي. نفضت بسرعة ورجعت بضهري ملقتش حاجة موجودة. هديت وكملت لبسي بسرعة ونزلت على السلالم. سمعت صوت ازاز بيتكسر زي ما يكون بينفجر. رجعت الأوضة، بصيت لقيت المراية متكسرة 100 حتة. قربت منها، مسكت حتة الإزاز اللي اتكسرت، لقيتها سايحة ولونها أسود، زي ما تكون فعلا في حرارة شديدة هي اللي عملت كده. عشان يختم المشهد، صوت الغراب اللي لقيته واقف على شباك الأوضة بيتفرج عليا. خرجت من العيادة وتحركت على العنوان. ولما وصلت المشهد كان كالآتي بالظبط. دخلت كومباوند كبير، كان هفاف بيرشدني لطريق العمارة بما ان كلهم شبه بعض وارقامهم مش واضحة. لحد ما وصلت عند عمارة منهم وهفاف قال لي الدور التالت. اول ما دخلت لقيت الامن تحت بيقول لي طالع لمين. قلت له التالت. قال لي اه لمين، هو انت مين حضرتك؟ قلت له انا داخل اسم ولا ايه؟ قال لي لا مش القصد. ما ردتش عليه وتحركت على الدور التالت وولعت سجارة وانا قدام الباب. رنت الجرس، الباب فتح وكان قدامي عمر، وعيني بدأت تجيب من فوق لتحته. راجل باين عليه الصغر، مش اكتر من 30 سنة مثلا. لما ركزت في تفاصيل وشه لقيت على وشه تجاعيد بسيطة ناحية بقه وخدوده ودماغه. وشه مشدود شوية، عينه سودة من تحت، هالات سودة. الراجل ده كبير في السن بس مهتم بنفسه، او في حاجة حصلت. كان اصلع. فتح الباب وقال لي اتفضل. كان باين على وشه الاستغراب. انت مش بتشوف اعور كل يوم، او شكله في حاجة غريبة. دخلت جوه وكنت بتحرك على المكان اللي كان بيوجهني عشان اقعد فيه، لكن اللي كان بيوصف لي الشقة كان هفاف. قال لي مساحة الشقة كم اوضة، كم حمام، كم نجفة، كم مطبخ، وصف لي حتى الأرضيات وشكل العفش في الأوض. قال لي إن في جزء في البيت ده محروق ناحية الحمام. قال لي إن أغلب المرايات مكسورة، لحد ما هفاف قال لي في قوة حضرت في المكان ده يا عمرو. قوة كبيرة، حاسس بتشويش. تشرب ايه؟ قهوة. قهوة مظبوط. سابني ودخل عمل القهوة، وكنت شديت طفاية موجودة وولعت سجارتي. بدأ صدري في المحرقة اللي هعملها فيه دلوقتي من كتر الدخان اللي هشربه. أول ما تحس بحاجة هفاف عرفني، عشان أنا فعلا حاسس إني مش مرتاح. بعد شوية وصل وقعد قدامي بفنجانين القهوة. اتفضل. أنا ما كنتش متوقع إنك ترد الحقيقة. أنت مين بالظبط؟ أخوك. إيه؟ مش مبسوط إنك شايفني؟ حاسك عادي يعني؟ لا أنا مش عادي، أنا قرفان الحقيقة. قرفان؟ مني؟ مني؟ أنت ليه ما حسسني إن إحنا مش بنقفل المكالمات سوا مثلا والعزومات مقطعة بعضها؟ أنا مش متأكد إنك أخويا أصلا. طلعلي من جيبه محفظة ووراني بطاقته. قريت في بطاقته تاريخ ميلاده وعرفت إنه وقتها فوق 60 بالفعل، لكن شكله ما يديش على حاجة زي دي نهائيا. قلت له تحب أطلع لك واحدة دلوقتي تثبت إني الشيطان ومحل سكني جهنم الحمراء؟ رميت له البطاقة في حجره وقلت له قول حاجة منطقية. لقيته طلع سيجارة من علبته، وكانت زي ما متوقع بيشرب نوع سجاير غالي. هو فعلا مش منطقي نهائيا أي شيء بيحصل دلوقتي بعد العمر ده كله. أنا قاعد معاك أنت. سخرية القدر وصلتني في الآخر إني لما ألجأ لحد يكون أنت. الشخص اللي أهلنا دايما كانوا بيخافوا منه وبينكروه، كانوا بيبعدوه عننا وعن أي شيء يخصنا. أهلك كانوا بيتعاملوا معاك على إنك دخيل علينا، افتكروا إنهم لما يجوزوك هتبقى أعقل وهتتغير، ولكنك ازددت سوء. المريض النفسي اللي بقى دكتور نفسي. أهلك فهموك إنهم سافروا برا البلد عشان يبعدوا عنك ويقطعوا كل شيء ليه علاقة بيك، حتى الورث. حتى الورث كتب كله لي أنا لوحدي في وصية أبونا، عشان كان عارف إنك مش محل ثقة إنك تاخد جزء من الفلوس دي ليك لوحدك. أنا عارف إنك مش فاكر حاجة، مش فاكرني، مش فاكر أي شيء، بس أهلك دلوقتي ميتين، ماتوا في حادثة عربية من كام سنة. وقتها كنت بسمع عنك من وقت للتاني، شوية في الجرايد، شوية على النت، شوية هنا وهناك. أشهر دكتور نفسي الناس بتجري عليه، الراجل اللي فيه شيء لله بيخلي أي مريض يروح له يتعالج. لحد ما أخبارك اختفت تدريجيا بالبطيء، وعرفت وقتها إنك يموت. خسرت صيتك، ولما فكرت أسأل عليك قالوا لي إن حالتك المادية زي الزفت، إنك عايش في عيادتك اللي بدورين زي المشردين. فيلة أبويا بعتها بعد موته وأخدت فلوسها. فكرت إني أعد عليك أديك جزء من الفلوس دي، بس وقتها قالوا لي إنك مختفي، إنك مش موجود في عيادتك أساسا. كسرت 40 سنة وإنت ما عندكش أي حاجة، لا كونت أسرة ولا بنيت بيت، حتى الفلوس اللي معاك بتكمل بيها آخر الشهر بالعافية. علاقات حب فاشلة، اللي سابتك واللي اتجوزت، يعني حالتك زي الزفت. حسيت وقتها فعلا اني حتى لو اديتك قرشين انت هتفرتكهم في اي كلام، عشان ببساطة انت مش مؤهل انك تبقى شخص سوي. وفي اخر المطاف بعد كل ده ما لقيتش غيرك اللي اجري عليه. شفت بقى ان مفيش اي شيء منطقي في اللي احنا فيه ده؟ حفاف بدأ يخليني اغلي من جوايا، كان متضايق، كان متعصب. حسيت بضوافر ايدي بتطول حاجة بسيطة، كرمشت ايدي وضمتها عشان ما تبانش، لحد ما هفاف اتكلم وقال لي انه مش عارف اذا كان الشخص ده بيقول الحقيقة ولا لا. وده كان بداية القعدة الطويلة والغريبة مع عمر. اتكلمت وقلت له وانا ايه اللي يخليني اساعدك دلوقتي وانت فين عيلتك دلوقتي؟ مش معنى جيت لي انا دلوقتي عشان اساعدك، انا شايفك لوحدك يعني. ضغط على اسنانه واخيرا بص في وشي وشفت الكسره اللي في عينه. الشخص ده بيتكلم بكل ثقه دلوقتي، لكن كان باين في عينه قوي انه فعلا مجبور يقعد معايا. بمجرد ما سألته على عيلته زي ما يكون القناع اللي على وشه وقع وبدأ يظهر وشه الحقيقي. وش مكسور، ضعيف، حزين، يائس. أهديك قرشين من اللي تبقوا معايا يعني، أصل اللي حصل خلص على كل اللي حالتي، ما تبقى ليش غير الشقة اللي انت عمرك ما تحلم بيها دي وعربيتي، أما عيلتي فكانت موجودة. صيت ولا الغنى يعني؟ شعرك راح فين؟ كان موجود هو كمان؟ حقك تشمت فيا، حقك. السبب ان عيلتك تروح يا عمر؟ هما مين؟ وايه اللي خلاك تكلمني دلوقتي وتطلب مساعدتي انا؟ دهشور قال لي ان حتى اخوك نفسه مش هيعرف يعمل لك حاجة. انت استغربت اشمعنى جاب سيرتك؟ دهشور مين؟ رجع بظهره وبدأ يحكي. بعد ما بنيت عيادتك واتطلقت، بابا شغلني في شركة مقاولات كبيرة كان ليها فروع في مصر والسعودية. كنت بسافر من وقت للتاني بعد ما اتخرجت من الكلية، اشتغل شوية هناك وشوية هنا. الفلوس ما كانتش حاجة بدور عليها، عشان كده أبويا ما كانش حارمني من حاجة. عندي بدل الشقة 2 بدل العربية 3، لحد ما قابلت واحدة كانت بنت مدير فرع من الفروع في مصر وعجبتني، جات معايا قوي الصراحة. كان اسمها حبيبة. فقال لي من شهر كنت عامل فرح عمرك ما تتخيل انك تعمله في حياتك. انت ناس وأصحاب مناصب وبلوجرز وناس مهمة، فرح فيه كل الفئات العالية من المجتمع، فرح يتحلف بيه. منكرش ان اتجوزتها عشان شكلها ومنصب أبوها، وبالفعل اترقيت أسرع في شغلي وفي أقل من سنتين بقيت صاحب فرع من الفروع. خلفت منها بنت، وبعد فترة مش طويلة من جوازي بحبيبة بدأت عيوبها تظهر، مشاكل كل يوم، خناقات، حد ما بدأت أتخنق منها ومن البيت. بقيت أبسط نفسي شوية، ليلة مع واحدة، والواحدة تعرفني بغيرها، عرفت بنات ونسوان بعدد شعر راسك، وحبيبة بديها القرشين بتوع كل شهر وبصرف على البيت وعلى البنت. كانت بتعدي سنين وكنت شايف حبيبة قدامي وبنتي بتكبر يوم عن يوم. منين ما كنت باجي زيارات للبيت بحس انها كبرت اكتر، بقيت اب، انا رب اسرة. كل ده خلاني اجري على السعودية فترة بحجة اني بتابع فروع هناك، وهناك اتعرفت على هلا، بنت سعودية في نص العشرينات، رفضت انها تبقى معايا الا بجواز رسمي، اتجوزتها هناك. طبعا ما كانتش عارفة اني متجوز ومخلف في مصر. لقيت هفاف اتكلم وقال لي مفيش قرين، الشخص الموجود قدامك قرينه مش موجود. بدأ قلبي بيدق بسرعة وقلت بنبرة بسيطة تلقائية، يعني ايه؟ ايه بتقول حاجة؟ لا لا كمل. قعدت هناك 6 شهور في السعودية وبعدها رجعت مصر. كنت بنزل الأجازات أقعد في البيت شوية وأكمل سهراتي مع البنات اللي أعرفها وبرجع السعودية تاني. لا حبيبة تعرف إني متجوز عليها ولا هلا تعرف، مفيش واحدة فيهم من الآخر كانت عارفة إني متجوز على التانية. يعني هلا حستني إني صغير تاني، إني مرغوب فيا تاني، حسستني بشبابي هي والبنات اللي كنت أعرفهم. بنتي في الوقت ده كانت كملت 5 سنين، كنتش عارف وقتها هي كم سنة، بس عرفت انها 5 سنين بعدين. يعني حد ما في مرة كنت نزلت مصر وكنت نايم في الأوضة بالليل وحبيبة نايمة جنبي، صحيت من النوم على صوت حبيبة بتتكلم. المشكلة ما كانتش في كده، مشكلة ان حبيبة كانت بتتكلم بالسعودي بالتحديد، نفس صوت هلا. فتحت عيني وفضلت 5 دقايق سامعها بتتكلم ومخي بيحاول يجمع هو انا فين بالظبط، هو انا في السعودية ولا في ايه. قمت نورت الاباجورة اللي جنبي وبصيت لقيت حبيبة قاعدة بتتكلم في الموبايل، فقلت لها هو انتي قلتي حاجة من شوية؟ فقالت لي بصوتها العادي، حاجة؟ انا بتكلم في الموبايل. قامت من جنبي وطلعت برا وهي بتقول يا بنتي معاكي. الغريب وقتها ان حبيبة كانت نايمة قبلي اصلا، صحيت امتى من النوم وايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ قلت ان انا بخرف بالرغم من اني كنت صاحي وعارف كويس قوي اني ما كنتش بخرف ولا حاجة، بس شككت في ودني. عدى كام يوم كنت حاسس اني ماليش نفس اطول برا البيت زي كل مرة، كنت بخرج بس بحس اني عايز اروح. خلال الكام يوم دول كنت ببقى قاعد في البيت هنا في مصر، بالتحديد في الشقة اللي احنا فيها دي دلوقتي. وفي مرة دخلت البيت بالليل وسمعت هلا بتتكلم مع بنتي في أوضتها، فدخلت جري على الأوضة فتحتها لقيت حبيبة قاعدة مع نيرة بنتي بتذاكر لها. فضلت واقف متنح وأنا مش عارف هو فيه إيه. قلت لها حبيبة، قالت لي ايه يا عمر خضتنا مالك؟ قلت لها هو انتوا كنتوا مش شغالين حاجة دلوقتي؟ قالت لي حاجة ايه؟ قلت لها لا مفيش انا زي ما يكون اتهيالي ان في حد غيركو هنا. اتحركت على بره وفضلت ادخن وانا بحاول اقنع نفسي ان هلا وحشتني مثلا عشان كده بسمع صوتها. بعد كام يوم اتحركت على السعودية تاني، وفي اول ليلة ليا هناك قلقت من النوم ولقيتني متعلق من رقبتي بخطاف بيسخن تدريجيا. كنت لسه بحاول ادرك اللي بيحصل، لكني وقتها حسيت بحاجة بتخرج من عيني وادركت انه سلك شائك بيقف على وشي ودماغي. لما حاولت اصرخ كان بقي مش موجود، زي ما يكون بقي اختفى. كنت شايف السلك ده بيطلع من عيني بيصفيها، كنت حاسس بتفاصيله وحدته وهي بتقطع عيني ووشي. رفعت ايدي عشان هشيل الخطاف ده من رقبتي او اعمل اي حاجة، بس ما كنتش حاسس بصوابعي زي ما يكونوا اتقطعوا او مش موجودين من الاساس. انا كنت عامل زي الدبيحة، مغطيني حاجة سخنة وخشنة زي ما يكون تراب. فضلت اتخنق والخطاف المغروز في رقبتي بيسخن لحد ما بدأ يسيح جلدي. حسيت بجسمي بيتفصل عن رقبتي، كنت حاسس برقبتي لوحدها وهي متعلقة، لحد ما سمعت صوت نيرة بنتي بتنادي عليا وبتخبط على دماغي. يا بابا يا بابا يا ماما، بابا ماله؟ صحيت من النوم وانا باخد نفسي وبحط ايدي على وشي. بصيت جنبي لقيت بنتي سنانها سودة وشعرها باين انه محروق وبتضحك لي. رجعت لورا ووقعت من على السرير ولقيت باب الاوضه اتفتح وهلا دخل عليا. مالك يا حبيبي، في ايه؟ بصيت قدامي ما لقيتش نيرة على السرير. جريت عليا هلا وحاولت تقومني، وانا بقوم عيني جت تحت السرير ولقيت وش نيرة وهي بتعمل على بقها علامة معناها ان انا اسكت. قمت بسرعة مع هلا وحاولت اهدى عشان ما حسسهاش بحاجة. ما طولتش المرة دي في السعودية عشان كنت حاسس اني مخنوق. هلا كانت زي الفل معايا، ما كنتش فيها مشكلة، بس المشكلة كانت فيا انا. لحد ما رجعت مصر اكتشفت ان المشكلة ما كانتش فيا انا بس. المشكلة كانت في نيرة برضو. تعدى يومين وانا سمع نيرة بتعيط بشكل متواصل، صداع صداع صبح وليل ليها، كنت بصحى الفجر على صوتها. حبيبة على مدار اليوم عمالة تهدي فيها وتديها دواء، لحد ما سألت حبيبة هو في ايه؟ مالها؟ مش عايزة تخف ليه؟ فقالت لي انا مش عارفة، بقالها فترة وانت في السفر وهي عمالة تعيط كل شوية، انا مش فاهمة في ايه. اخدتها للدكتور وقال لي ما فيهاش حاجة، عملنا تحاليل ومستنية النتيجة لسه، المفروض هتطلع خلال اليومين اللي جايين. خلال اليومين دول بقى كنت مركز اكتر على نيرة وهي في البيت، ولاحظت حاجة فعلا. نيرة بتعيط على صوت الاذان، كل اذان بيأذن نيرة بتبدأ تكشر، تحط ايديها على ودنها، تدخل تجري على اوضتها وتعيط في الاوضة لحد ما حبيبة تجري عليها عشان تهديها. نيرة بتهدى وحبيبة بتخرج من الأوضة. لما بيكرر الموضوع ده كتير معايا بحس ان انا مش كويس. وفي مرة خرجت حبيبة من أوضة نيرة بعد ما هدتها، وبمجرد ما حبيبة دخلت المطبخ سمعت صوت هالة بتتكلم مرة تانية. قربت ببطء من المطبخ عشان اسمع بالظبط هو ايه اللي بيحصل لي، لكني كنت سامع هالة فعلا، بس الصوت ما كانش واضح، ما كانتش بتقول كلام سليم، كلام هو الكلام زي ما يكون ملخبط او الحروف داخله في بعضها، بس هي نفس صوتها ولهجتها السعوديه دخلت المطبخ فجأة ولقيت حبيبة واقفة ساكتة وما بتقولش أي حاجة. فقلت لها بنتي اتكلمتي دلوقتي؟ فقالت لي أنا ولا فتحت بقي. فضلت واقف بصص لها فقالت لي ايه في جديد؟ ايه المرة دي؟ في ايه مالك؟ ولا حاجة يا حبيبة، مفيش حاجة. مر اليوم ده في البيت ما خرجتش منه، كنت قاعد برا لوحدي، حبيبة نايمة في اوضتها ونيرة في اوضتها. كنت ماسك الموبايل بقلب فيه وبكلم هلا بطمن عليها لحد ما نامت هي كمان. فكرت انزل اتمشى شوية مع نفسي، ولكني وانا بتحرك في الشقة سمعت حاجة، صوت، بس ما كانش هلا. المرة دي كان راجل بيتكلم فوق اوضة نيرة بنتي. اتحركت على اوضتها وحطيت ودني على الباب وسمعت حد بيتكلم ونيرة بترد عليه. جيت افتح الباب بسرعة لكنه كان متربس، فضلت ازقه واخبط فيه لحد ما كسرته. وياريتني ما عملت كده، انا شفت بنتي قاعدة على السرير بتتكلم مع واحد مطلع راسه من الدولاب ووشه متغطي بلبس اسود، وشه كله متغطي مش باين منه حاجة. سكت اول ما فتحت الباب، ونيرة بنتي لفت رقبتها ناحيتي، بصت لي بطرف عينيها. انا ما قدرتش اتكلم، كل اللي كان في بالي اني ادخل اشد نيرة من جوه الاوضة واخرج بيها لبرة، لكني ما لحقتش. لقيت الراس دي دخلت لجوه الدولاب تاني، وبشجاعة بسيطة جريت على الدولاب فتحته، وكالعادة ما لقيتش حاجة. رجعت بصيت على نيرة ولقيتها بتقول لي بابا اطلع برا. قلت لها حبيبتي هو مين ده؟ انت كويسة؟ بصت لي زي ما تكون مستغربة اني بطمن عليها. قربت منها ولسه همسك ايديها ولقيتها بعدت عني وركزت ورايا. لفيت رقبتي بهدوء وشفت وشي اشبه بالهيكل العظمي، فيه عين منورة والتانية مش موجودة، فتح بقه على اخره وخارج من دماغه مسامير خرمة دماغه هو مش جمجمته، هو حاجة زي ما تكون حد متحلل، حد ميت ولحمه اختفى ومفيش غير جلد بس. كانش بيتكلم، كان فاتح بقه بس شوية وبدأ يقع من بقه دود وقع على هدومي وجسمي. حسيته بيتحرك بسرعة وبينتشر في باقي جسمي وبياكل فيه. فضلت نفض كل حاجة على جسمي واتنطط مكاني وقلع هدومي بسرعة عشان الدود ده يقع على الأرض. كنتش حاسس بنفسي وانا بصرخ وبهبت في الأرض وفي الدولاب وفي كل حاجة حواليا، لحد ما لقيت حبيبة دخلت شدت نيرة وطلعت بيها برا الأوضة، وانا عمال اقول لها الحقيني انت فين؟ جات لي بسرعة ومسكتني قالت لي اهدى يا عمر اهدى. في وسط كل ده سمعت صوت هلا بيقطع صوت حبيبة، هلا اللي كانت بتقول لي هموتك. مسكت مكان الصوت وبدأت ازعق واقول انت مين بالظبط، لكني لقيت حبيبة هي اللي قدامي ووشها عليه رعب. هديت لما حسيت ان انا بدأت اكلم نفسي تاني او بدأت اتخيل حاجات. انتهت الليلة دي عليا باني قاعد برا البيت لوحدي. حبيبي ونيرة نايمين سوا وتربسوا الباب على نفسهم. وانا رجعت الصالة زي المجنون في الحكاية دي، مش قادر احط في مكاننا. تاني يوم رحت شغلي بسرعة وما كنتش طايق اقعد فيه. رجعت على البيت وكنت حاسس اني جعان جدا. دخلت البيت وطلبت من حبيبة تحط لي الاكل، وبالفعل اكلت بنهم شديد جدا. اكلت مرة واتنين وتلاتة، وفضلت اكل لحد ما لقيت حاجة غريبة بتحصل. صدقني في الوقت ده انا ما كنتش حاسس بالاكل غير في اللحظة دي، اللحظة اللي لاحظت فيها ان حاجة غريبة حصلت في ايدي. لون ايدي احمر، وبدأت اركز في اللي باكله. لقيت ان الاكل بينزل منه دم. بقطع جزء من الفرخ، لقيت الدم نازل منها زي ما تكون لسه مدبوحة. طبق رز لونه احمر عايم في الدم، والمفروض طبق الشوربة اللي قدامي عبارة عن طبق دم بس. مسكت الاطباق كسرتها في كل حتة ورميتها على الارض من القرف، ودخلت مسكت حبيبة من شعرها جريتها ورميتها قدام الاكل اللي على الارض، وقلت لها عايزة تموتيني، عايزة تموتيني يا زبالة واطية عاملة لي الاكل بالدم. ما حسيتش بنفسي وانا عمال اضربها واشتمها، ولقيت نيرة قدامي بتعيط وبتحاول تبعدني عنها، ولكني ضربتها من غضبي ورميتها بعيد. لقيت حبيبة مسكت جزء من الطبق المكسور وعورت ايدي بيه. نيرة جريت عليها استخبت جوه حضنها. حاولت حبيبة تتكلم وهي بتتمالك اعصابها وبتقول لي انت اتجننت، دم ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ بصيت على بقايا الاكل المرمي على الارض، ما كانش في حاجه، كان اكل عادي. بصيت على ايدي وهدومي ما لقيتش حاجه. يعني ايه ازاي انا قالت لي انت اتجننت. اخدت نيره ودخلت بيها اوضتها وقفلوا على نفسهم 3 ايام. 3 ايام بيخرجوا للحمام والاكل بس، سايبني مرمي بره زي الكلب. كلب احسن منك. ايه؟ زي ما سمعت، رد هفاف وقال لي عينه، حركه مناخيره، صوابع رجله وايده اللي بتتحرك بشكل عشوائي من فتره للتانيه. رديت بصوت عالي وقلت له ده مش عفاريت، دي هلوسه مخدرات. انت انسان نجس بكل معنى الكلمه، خيانة وكذب وزنا وستات سلعة بتشتريها. رد هفاف في ودني وقال لي بص يمينك. بصيت لقيت صورة ليه هو وواحدة. قلت له هي دي حبيبة صح؟ اه هي فعلا الست المثالية في نظر رجالة كتير. شعر اشقر، عيون ملونة، جسم مرسوم. أرانك انك مكنتش عارف هي بتحب تاكل ايه حتى. واعتقد برضو هلا دي من غير ما اشوفها شكلها مش هيختلف كتير. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ ان جالك كل الفرص اللي تخلي حياتك تكون مستقرة وانت اللي رفضتها. وانت ولعت اخر سيجارة في العلبة وكرمشت العلبة جنبي. لقيته شد من درج جنبه علبة وحدفها لي، مسكتها وحدفتها على الأرض. كمل. سافرت السعودية بعد كام يوم عشان أشوف هالة تاني. كان استقبالها بيا حافل وبينسيني الدنيا. كانت بتحتويني زي العيل الصغير. المرة دي كانت فرحانة بوجودي أكتر من أي مرة سابقة تقريبا. قررت أطول معاها المرة دي بالرغم من أني ما كنتش مرتاح، كنت حاسس أني مخنوق أو في حاجة ناقصاني، بمعنى أصح حاسس بأعراض انسحاب. فضلت فترة معاها لحوالي 3 شهور، ولا حبيبة سألت ولا اتكلمت وده مش جديد، هي في العادي ما بتسألش فيا، بس المرة دي كنت حاسس ان في حاجة غلط اكتر، لحد ما قررت ارجع مصر تاني. ولما رجعت فعلا الحال كان اسوأ بكتير من اي مرة فاتت. دخلت البيت لقيته هادي، حطيت شنطي وتلقائيا اتحركت على أوضة نيرة اطمن عليها، ولقيت دراعي يتسحب من ورا. كانت حبيبة بتتكلم بنبرة ثابتة وبتقول لي وانت رايح فين؟ فقلت لها هشوف بنتي. فقالت لي بنتك؟ ومش مكفيك اللي عملته فيها وفينا اخر مرة؟ قلت لها ده وقته طيب يا حبيبة. لكن اللي لاحظته ان كانت ريحتها وحشة قوي، زي ما تكون مش بتستحمى. ممكن تسيبيني ادخل اطمن على بنتي بعد اذنك؟ كنت شايف وش حبيبة كويس عشان ما كانش فيه اضاءة عالية قوي، يعني الاضاءة كانت خافتة في وسط الشقة كلها. شديت دراعي منها ودخلت على اوضة نيرة وحبيبة كانت ورايا. فتحت الباب ودخلت وما قدرتش افتح بقي من اللي شفته. بنتي الصغيرة اللي ما كملتش 6 سنين مربوطة في السرير، وعلى الحيطان بتاعت اوضتها بقع صغيرة في كل حتة، وبنتي نايمة ودماغها بالكامل ملفوفة بشاش وقطن. قربت منها نيرة مالك؟ هو ايه اللي حصل لها؟ لما بصيت لحبيبة اللي كان وشها واضح في الأوضة، وشفت السواد اللي تحت عينيها، هدومها المبهدلة اللي زي المشردين، زيك كده، زيك بالظبط، شعرها المنكوش اللي كانت ترطاب، شفايفها لونها أزرق خسة عن ما شفتها آخر مرة. أنا ما بقيتش عارف أطمن على مين فيهم. وفي ظل صمتنا أذن الظهر. نيرة بدأت دماغها تتهز جامد وبدأت تفوق شوية. لقيت حبيبة بتمسكني من دراعي وبتقولي يلا يلا بسرعة نطلع. قلت لها نطلع منين؟ في ايه؟ ما اوعى ايدك. نيرة فتحت عينيها اللي كانت بيضة تماما وبدأت تفتح بقها، بقى يخرج من بقها صوت حشرجة اللي منها انتهت بصوت صرخة لراجل. راجل صوته اجش اكتر مني ومنك، بيصرخ بألم زي ما يكون بيتعذب. خلعت الرابطة من السرير وجسمها تلوى على السرير لحد ما بقت دماغها عند رجلها. نيرها كانت زي ما يكون مفيش عظمة في جسمها. بصينا لقينا الدولاب بيترج زي ما يكون جواه طور هيخرج منه. جيت امسك نيرة، جسمها كان مولع زي ما تكون بتتشوي. شديت ايدي بسرعة من السخونة ولقيتها بتزحف على السرير زي التعابين وبتقرب مني بدماغها. كان في حاجة بتنزل منها كده لونها اسود او اخضر غامق، كانت بتنزل من بقها. رجعت بظهري، حبيبة شدتني ولسه كنا بنخرج، باب الأوضة اتقفل علينا وحبسنا جوه. باب الدولاب اتفتح وخرج منه دخان، وبمجرد ما فتح لقينا نيرة بتنزل من السرير وتتحرك ناحيته بنفس الطريقة اللي كانت بتتحرك بيها ناحيتنا. حاولت اروح اشدها امسكها، لقيت نفسي اتحدفت على شباك الأوضة بظهري، كأن في قوة غامضة هي اللي زقتني. فبقيت اسحف على الارض احاول اقرب لها. كان الدولاب من جوه مظلم بيخرج منه الدخان ده زي ما تكون بوابة تراب اتفتحت. كل اللي قدرت اشوفه في الضلمة دي دماغ، دماغ ميلة زي بتكون بتتفرج عليا، وايد من الدولاب بتطلع مغطية بالاسود. الايد دي كانت ناحية نيرة زي ما تكون عايزة تاخدها لجوه. كل اللي جه في دماغي اعمله ان اقوم بسرعة اقفل الدولاب ده، كانش عندي حل تاني. لما قدرت ان انا اتحامل على نفسي وقمت وضربت الباب بكتفي وقفلته، شديت الغطا من على السرير ورميته على نيرة وحضنتها، شلتها وقلت الحبيبة تفتح الباب بسرعة. لما فتحت حبيبة الباب وخرجت جري على تحت، كنت حاسس اني شايل شوال طوب من طول نيرة. كانت طفلة صغيرة وجميلة. بدأ يعيط وطلع من محفظته صورة ليها وادهالي. فعلا بنت صغيرة شكلها جميل وهادية. هو أنا مسك الصورة قلت له كانت، مسح دموعه وحاول يتمالك نفسه. اتحجزت في الطوارئ وقالوا لنا في المستشفى ان انتوا ازاي تسيبوا البنت بالشكل ده. البنت دي لا كانت بتاكل ولا بتشرب، البنت كانت دماغها مفتوحة من ايه انا معرفش. ده واضح انها متخيطة اكتر من مرة كمان. ايه اللي كان بيحصل في شقتي؟ لما حاولت اتكلم مع حبيبة وقالت ان هي كانت وقعت اكتر من مرة. طب انا ما كنتش اعرف ازاي انها وقعت اكتر من مرة. لكن اثناء الحديث والصدمة دي، الدكتور لما كان بيحكي لنا حالتها عاملة ازاي، الدكتور قاطع حبيبة وقال لها ان الخياطات اللي مفتوحة في دماغها دي كلها مش بسبب وقعة، البنت دي ضربت على دماغها. ده حتى واضح مكان الكدمات اللي موجودة. لكن احنا هنعرف كل حاجة من البنت لما تفوق ان شاء الله. روحت حبيبة وفضلت اليوم ده كله مقضيه مع نيرة في المستشفى. لما تعبت ورجعت البيت بالليل عشان انام، اول ما دخلت ما قدرتش ابص في وش حبيبة اللي سألتني عنها. دخلت ترميت على السرير ونمت وانا شامم ريحة وحشة جدا في الأوضة، ريحة حاجة متعفنة زي ما يكون في كيس زبالة في الأوضة مثلا. بصيت لحبيبة وقلت لها هو انت اخر مرة استحميتي امتى؟ فقالت لي مش فاهمة. قلت لها ايه؟ قالت لي ما انا لسه طالعة من الشاور قدامك، انت دماغك مش فيك ولا ايه؟ هو ايه اللي شاغل بالك؟ قلت لها ولا حاجة، انا عايز انام بس. قالت لي طب انا هنور الأوضة عشان انشف شعري. مردتش عليها، نورت الأوضة وأنا كنت بدأت أغمض عيوني، ولكني لمحت حاجة خلتني أفتح عيني تاني على آخرها. وقمت بسرعة وبصيت، لقيت هالة هي اللي قاعدة بتنشف شعرها وهي بتدندن. هالة ازاي أنا في مصر المفروض؟ أنا إيه اللي رجعني السعودية تاني؟ قمت نطيت من مكاني ولقيتها بتقولي انا مش بقولك ان انت فيك حاجه. قلت لها هلا، هو انا هنا من امتى؟ قالت لي مش عارفه بس مبسوطه انك هنا، مطول معايا المره دي يعني، يا ريت شغلك يزيد هنا عشان تفضل معايا على طول. قمت من مكاني طلعت على برا ولقيتني لقيتني في الشقه اللي في السعوديه. انا ما كنتش في مصر. لكني سمعت صوت حبيبة من الأوضة وهي بتندهلي يا عمر. جريت على الأوضة ولقيت هلا قاعدة بتقولي ايه يا عمر في ايه؟ هلا ولا حبيبة؟ هو في ايه؟ ممكن تهدى شوية عشان انت مخوفني؟ قلت لا انا لازم ارجع مصر بسرعة. قالت لي ليه؟ طيب ايه فجأة كده؟ ايه اللي حصل؟ كنت لسه هقول بنتي لكن ما قدرتش. بس هي لاحظت وقالت لي ايه انا مش فاهمة. قلت لها ولا حاجة، انا بكرة الصبح هتحرك على مصر ضروري، عشان كانوا كلموني النهاردة اصلا وعايزيني هناك. سيبيني انام. وصحيت بعد شوية على صوت حد بياكل جنبي. لما بصيت جنبي يمين وشمال كانت الدنيا مظلمة. نورت الأباجورة وشفت العجب. حبيبة كانت في ركن الأوضة وماسكة في فار بتاكل فيه وهي بتبص لي. بتاكل فار ميت وبتعض في لحمه وبتشده بسنانها، مغرقة بقها وهدومها بالدم وبتمضغ في لحمه قدامي. وقمت من مكاني وقلت لها حبيبة انت بتعملي ايه بالظبط؟ بقيت بتاكله بشكل اسرع وبنهم اكتر، زي ما تكون عايزة تخلصه اسرع. لمحت صرصار بيجري من تحت السرير اللي خلاني اعرف انه صرصار بسبب صوته العائلي اللي كان تحت السرير. هي كأن مفيش اثاث موجود في الأوضة. لما وطيت دماغي تحت السرير وعلى ضوء الأباجورة البسيط، لقيت كومة فيران ميتة على بعض وعليهم دود وصراصير حشرات بتاكل فيهم. رجعت بصيت على حبيبة ولقيتها بصالي بنظر السرحان وهي بتاكل. صرخت فيها وزعقت لحد ما فاقت وبدأت تفتح عينيها أكتر من مرة، زي ما تكون نايمة زي ما تكون فاقت. بصت لي وبدأت تترعش وتعيط وتنهار من اللي هي فيه. رمت جثمان الفار الصغير من إيديها وهي بتترعش وبتقول أنا بعمل إيه هنا؟ أنا بعمل إيه هنا؟ ما حسيتش بنفسي غير وأنا عمال أشتم وأزعق فيها وأتهمها إنها أذت نيرة وهي السبب في كل حاجة وحشة وكل مصيبة حصلت لنا لحد دلوقتي. انهارت فيها وما حسيتش بنفسي في أي حاجة بقولها. فضلت ساكتة وخرجت أنا من الأوضة. وأنا بتحرك كنت حاسس إن دماغي تقيل قوي، كأني مضروب على دماغي مثلا. اترميت على الكنبة بره وبحاول افكر واجمع هو ايه اللي بيحصل من حواليا، لحد ما نمت على نفسي من التعب والارهاق. صحيت من النوم على موبايلي بيرن من المستشفى. الو استاذ عمر معايا؟ ايوه يا فندم خير. حضرتك امبارح حجزت بنتك اسمها نقيرة مش كده؟ وقلت ايوه يا فندم خير. في ايه؟ بقاء لله يا استاذ عمر، بنتك نيرة تعيش انت. صمت تام. بيعدي يومين الدفنة والجنازة، زي ما يكون كل الأصوات سكتت. دكاترة قالولنا ان جالها هبوط حاد في الدورة الدموية أدى لسكتة قلبية. رحنا ودفناها وعملنا العزاء، وليلة لما رجعنا من العزاء دخلت حبيبة أوضتها وقفلت على نفسها الباب. ما اتكلمتش معها نهائي خلال اليومين دول، حد ما سمعت صوت كان جاي من أوضة نيرة، صوت كلام وهمس. دخلت جري على الأوضة، فتحتها ولقيت واحد واقف في نص الأوضة مديني ظهره وموطي رقبته، زي ما يكون بيتكلم مع حاجة قصيرة قدامه. أول ما فتحت الباب بص وراه وشافني. كان وشه مش واضح بالكامل، بس اللي كان واضح منه هو إنه عنده عين زي ما تكون بتنور، والعين التانية سودة ومجوفة. صمت احتل الأوضة وتكلم وقال لي دلوقتي أخدتها. رفع إيده وظهر من تحت إيده نيرة وأيام اسكافي، عيونها ما كانتش موجودة وبينزل منهم خيط من الدم. انت مين؟ قال لي انا ساعة الغفلة، انا الدرس لا تتعلمه طول حياتك لحد ما تموت على ايدي. حتى عمر اخوك مش هيقدر يعمل لك حاجة. انت تعرفني؟ انا اعرف كل حاجة عن كل حد. جريت عليه وكنت لسه هضربه، لقيتني بضرب الهوا وبقع على الارض. سمعت حبيبة تصرخ في اوضتها وجريت على اوضتها وفضلت اخبط على الباب لحد ما كسرته واتفتح. ازاز المراية كان متكسر، حشرات بتجري في كل حتة في الأوضة. حبيبة مراتي قاعدة متكومة في الأرض وكانت بتاكل في شعرها وتقطع في نفسها بإزاز المراية المتكسر. دخلت مسكت الإزاز منها وفضلت طلطم وتصوت وتقول لي أنا اللي قتلت بنتي بنفسي، أنا السبب. لأ أنت السبب في كل حاجة. أنت اللي لازم تموتوا كلكم، لازم أخلص منكم. قامت هجمتني وانا بحاول امنعها لحد ما كتفتها واخدتها برا الأوضة. فضلت حاططها قدام عيني لحد ما اتصلت بمصحة جم واخدوها في ليلتها. لو قلت لك ان 4 رجالة كانوا بيحاولوا يشدوا ويطلعوا فيها من الشقة ما كانوش عارفين كنتش هتصدق وقتها. حد ما فين وفين ادوها حقنة مهدئة خضرت جسمها وخلتها تبقى مش قادر تقف. وهي طالعة من الشقة بصت لي في عيني بصة كانت بتقول كتير قوي، بصة كانت بتقول ان خلاص انت خسرت كل حاجة، حياتك كل حاجة انت فيها اتدمرت، ويا تلحق نفسك هتكمل في اللي انت فيه. خدوها من قدامي وقدوها للمصحة، وخلال الكام يوم اللي اتبقوا كانت الأحداث مرعبة والرعب الحقيقي. الرعب الحقيقي بيحصل معايا أنا لوحدي. قرينه ميت يا عمر. هفاف اتكلم، ميلت دماغي بهدوء زي ما يكون هفاف هو اللي بيبص من عيني مش انا. رديت انا وقلت اللي قتل قرينه كان عايز يضمن ان محدش هيقدر يساعده. ده ايه بالظبط؟ رد هفاف سحر ملعون في السابع ارض، يصلهوش غير كافر عنيد كبار، واحد أفنى حياته في عبادة الشيطان الأكبر. اسود؟ لا. سفلي؟ لا. أمال ايه هفاف؟ مش فاهم. محتاجين حاجة أهم. حاجة زي ايه؟ مش فاهم. سيبه يكمل. كمل يا عمر. عمر كان بيمسح دموعه وبياخد نفسه خلال النقاش السريع اللي حصل بيني وبين هفاف. وللحديث بقيه.